عم عن أي شيء؟ النبأ العظيم، الخبر العظيم، وهو القرآن الذي فيه خبر البعث. مهادة ممهدة كالفراش. أوتاد تثبت الأرض. أزواج أصنافا ذكورا وإناثا. سبات راحة لأبدانكم وقطعا لأعمالكم. لباس ساترا لكم بظلمته كاللباس. معاش تحصلون فيه ما تعيشون به. سراجا وهاجا، مصباحا وقادا مضيئا. المعصرات السحب الممطرة. ثجاجة منصبا بكثرة. وجنات ألفافة، بساتين ملتفة أشجارها. ميقات وقتا وميعادا للفصل بين الخلق. الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. أبواب ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. وسيرت نسفت بعد ثبوتها. سراب كالسراب الذي لا حقيقة له. مرصاد ترصد أهلها وترقبهم. أحقاب دهورا لا تنقطع. بردا ما يبرد حر النار على أجسادهم. حميمة ماء حارا بالغا نهاية الحرارة. وغساقة صديد أهل النار. وفاقا عادلا موافقا لأعمالهم. لا يرجون لا يخافون. أحصيناه حفظناه وضبطناه مكتوبا في اللوح المحفوظ. مفاز فوزا بدخولهم الجنة، أو مكانا يفوزون به وهو الجنة. حدائق بساتين عظيمة قد أحدقت بها الأشجار. وكواعب حديثات السن نواهد. أتراب مستويات في سن واحدة. دهاقة مملوءة خمرا. لغوة باطلا من القول. حسابة كثيرا كافيا لهم. خطابة كلاما وسؤالا إلا بإذنه. الروح جبريل عليه السلام. صفا مصطفين لا يتكلمون لا يشفعون. صواب حقا وسدادا. الحق الذي لا ريب في وقوعه. مآب مرجعا بالعمل الصالح.